طيب بسألك يا محمد، لو الزوجة قالت زوجي ما ينفق علي، أطلب أن ينفق علي، وقال الزوج أنا معسر وسجين وعلي ديون، ماذا نصنع؟ ها، لها فسخ النكاح، تمام؟ طيب عبد الرحمن، لو قالت أنا ما أريد فسخ النكاح، ها، أن ينفق عليها؟ ها، أعطتني جوابين، شو نقول لها؟ نقول لها إما أن تبقي مع الزوج المعسر أو تطلبين الفسخ. طيب ما نقول لها ما نادي والدها وعندها ابن كبير ونلزمه بالنفقة؟ ليه؟ لأن الذي ينفق على الزوجة هو الزوج فقط. طيب شمراني، لماذا ما ذكر المصنف أن الذي ينفق على، لو أعسر الزوج من الذي ينفق على الزوجة، لماذا ذكره؟ ها؟ أيوة، لماذا ذكره؟ أيوة، لماذا ذكره هنا؟ هنا قال والأب ينفرد بنفقة ولده، لماذا ما أضاف والزوج ينفرد بنفقة زوجته؟ أيوة تمام، لأن أول الباب ذكر في نفقة الزوج على الزوجة وانتهى، والزوجة لها القوت والكسوة، إذا أعسر لها الفسخ، الآن يتكلم على قارب فقط، فانتهى الحديث من الزوجين كذا. طيب بسام، لو عندنا، لو شخص في ثالث ثانوي أتى للقاضي قال أنا فقير ما عندي حتى شيء أذهب به المدرسة، وش أول سؤال تسأله؟ وش تقول؟ أول شيء نتأكد أن الطالب هذا فقير ولا لا، فتبين فعلا أنه فقير، نسأله، لا نسأله هل أبوك حي ولا ميت؟ إذا قال والدي حي، نسأل سؤال ثاني، وشو يا أيمن؟ هل هو موسر أو معسر؟ طيب يا محمد، لو تبين أنها الأب أفقر من الابن، ها؟ طيب من هو اللي بعد بعد؟ وش نسأل؟ هذا درس بكرة بس ما يخالف، بس ها، من أقرب شخص له؟ نقول لك له جد ولا لا؟ ما في جد، نسأل ها وش غيره؟ طبعا هم تزوج صغير، نقول لك أخوان؟ أيوة كذا. طيب إذا قال نعم لي ثلاثة أخوان وجد، ها؟ ها. طيب محمد صالح، هل الابن يرث من الجد؟ الحين الأب موجود، طيب ونلزمه بالنفقة؟ ايش تقول يا براء؟ ليه نلزمه بالنفقة؟ ايوه، يعني النفقة على الأصول والفروع لا ينظر فيها للحج، لذلك قال حجبه معسر أو لا. يعني مهما كان دام هذا ابنك هذا حفيدك تنفق عليه إذا كان موجود الأب أو فقير معسر. طيب وش نسوي الحين؟ عندنا الحين رحنا للجد والإخوة الثلاثة، من اللي ينفق عليه؟ وش النصيب؟ عندنا جد وإخوة. جد عندنا جد. شو تقول حمزة؟ فالرحبية والأب مثل الجد عند فقده، والجد مثل الأب عند فقده، في حوز ما يصيبه مده. يعني ها نعم مصاب وما تعرف فرائض أمين، الجد هو اللي ينفق، لأن يعني الجد يحجب الإخوة على الصحيح. طيب لو كان الأب غني موسر ها، وفيه جد وفيه إخوة، نروح لمن؟ ها نروح الأب بس. طيب محمد لو ولد وان طالع سألك قال أبوي ما ينفق علي ومعسر، شو سوي؟ شو تقول له؟ ها قال أبوي ما يصرف عليه ولا شيء وفقير، كلنا فقراء، وش تقول له؟ ها نعم يطالب، كيف يطالب؟ وش تقول له؟ ها أيوة طريق القاضي ما معروف، لكن وش يقول القاضي؟ وش يقول له الحين وان طالع من الحرم مسكك واحد قال والله انا حالتي ضعيفة واخواني حالتي ضعاف وابوي ضعيف، من اللي يصرف عليه شرعا؟ ايه تقول له اقرب وارث موسر لك من هو؟ كذا ايوه. وكيف نعرف اقرب وارث مورث اقرب وارث له؟ يعني كيف، يعني كيف اسهل له؟ نقول لو مت من اللي يرثك؟ هؤلاء هم ينفقون عليك، عرفت؟ يقول كيف ينفق الورثة على الفقير على قدر إرثهم وهو إن مات على فقره لن يرث منه شيئا؟ ونقول يمكن يموت عن غنى فيرثون منه شيئا. فقد يكون أغنى منهم. وليس المراد يعني الإرث من المرث آدمة، يعني مو عشان يرثون ينفقون، لكن لحقهم من القرابة هذا. نعم يقول ما الحكم لو لم يكن للفقير سوى أم فهل يجب عليها الثلث من نفقة جميعا؟ لا ثلث بس مقدارها. وش أقل نصيب من الفروض في الفرائض يا ها؟ ثم نعمل به لأن للزوجة بس. طيب وغير وللقريب وش أقل شيء؟ السدس. يعني نقول أيها الفقير لو قدمت دعوة على أحد الأقارب أقل شيء يأتيك من نفقة السدس. أيوه فرضا صح، وقد يكون يأتيه أكثر إذا كان عصبا، نتكلم عن فرضا عن الفرض. وش أكثر الفروض؟ وش أكثر نصيب من الفروض؟ النصف. من يتحمله؟ ها يكون نصف الفرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من أولاده. طيب الزوج ما لنا شغل فيه صح، الأنثى بنت أو بنت ابن والأخت ولا لا؟ طيب يعني لو شخص هذا الأب فقير وعنده بنت مدرسة واشتكاها قال أبغاها تنفق علي، كم نلزم البنت؟ ها نصف فرضا، أيوه نصف الثاني ردا، يعني تلزم بجميع النفق. إذا كان معها أخ ثاني يعني هو ابن فقط يصير لها الثلث والابن الثلثين صح؟ اللي مشكل شيء عليه في النفقة يسأل، حتى ما نبغى نتعدى باب النفقة اللي هو معروف تماما، حتى ما يصير فيه خلط نفقة الزوجة نفقة الأقارب بعدين يأتي المملكة. نقول هل نوجب كل النفقة على من يرد عليهم أم نكتفي بمقدار فروضهم؟ ايش تقول؟ طيب ايش تقول طه؟ نعم يعني يقول هل نكتفي بمقدار فروضهم أو بمقدار ما يأخذون؟ مقدار ما يأخذون سواء فرض، لذلك هما قال بقدر فروضهم، قال بقدر إرثهم، الإرث أحيانا يصير فرض أحيانا تعصيب أحيانا فرض ورد تمام، أحيانا فرض وتعصيب. نعم إبراهيم لازم تحفظ ها إن شاء الله تقرأ. ما المقصود بقولكم لو كان الأب حيا عاطلا؟ ما قلنا عاطلا، قلنا أب حيا عاقلا. إذا كان الأب مجنون أو فليس له ولاية. نعم بس ست أدوات اليوم ها؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث فإن اشتجر فسلطان ولي من لا ولي له؟ هناك في العضل إذا عضلوها اشتجر اثنان وهذا يعضلها وهذا يعضلها في زوجها الحاكم. نعم يقول هل يجوز الأب الكافر أن يكون وليا؟ أن المذهب ما يجوز، لأنه بد يكون ولي مسلما، وذهب الشيخ الإسلام لجواز أن يكون الولي كافرا. لو شخص مثلا يدرس في دولة ووجد بنت لكن والدها كافرا، على قول شيخ الإسلام يعقد هو الأبوين كان كافرا. طيب يا بدر مثل في القرآن لم جازمة، قل لم تؤمنوا. طيب اعربها. لم أداة نفي وجزم ها ف فعل مضارع مجزوم نعم فعل مضارع مجزوم على الجزمة حذف حرف العلة لأنه لا ما تقول حذف حرف العلة حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أنت إيش مثالك؟ إيه لم تؤمن أصلها تؤمنون والواو فعل. طيب نعم فإن لم تفعلوا كذا. طيب لم أداة جزم تفعلوا فعل مضارع مجزوم مبي وعلامة جزمة لأن مجزوم بلم. طيب مثل ألم أعطنا لما ها لما ها ولما يعلم الله. طيب هذا قلنا في الدرس وغيرها. ها لا ما لنا يكون هذه لم نبغى لما ها جاسر كلا لما يقضي ما أمره يعني لم يقضي ما أمره يعني لم يفعل ما أمرناه. تمام أعربها كلا لما كلا محذوب حرف العلة. نعم أعطنا لما ولما يأتيكم. طيب يأتيكم فعل مضارع مجزوم علامة جزمة حذف حرف العلة أصلها يأتيكم. تمام صحيح. نعم لما احنا ماشيين بالبداية لم لما تونا احنا في لما كل... طيب قلناها ها. طيب عطنا ألم ألم يؤخذ عليهم. نعم ألم يؤخذ ألم جازمة يؤخذ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمة. طيب هل في شيء يجزم من الأفعال غير مضارع بهذه الأدوات؟ ايوه ها اشتغل عمو ما في ما يجزم هالادوات الفعل المضارع. طيب هل في شيء من الافعال يجزم غير المضارع؟ ايوه فعل الامر يجزم لكن ليست بهذه الادوات يعني هذه الادوات فقط ما تدخل على الفعل المضارع. طيب أعطني عبد الله مثال ألم ألم يعني. طيب نعم وانت نعم نعم ألم تعلم ألم ألم يعلم بأن الله يرى. نعم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. طيب اعربها ألم جازم ها. طيب ترى فعل مضارع مجزوم علامة جزمة ما أخذ المجزوم المجزوم يجزم بإيش إما بالسكون أو حذف النون الذي أو حذف حرف العلة كذا. أيوه حذف حرف العلة. طيب عطنا ألم ها صحيح ألم ترى كيف ترى. طيب وش معنى ألم ترى؟ نعم أعربها ألم أداة جازمة ترى فعل مضارع مجزوم علامة جزمة حذف حرف العلة. تمام ألما ما أعرف القرآن ألما في أولما، بس ما هي ألما هذه؟ طيب لام الدعاء، ولذا بغيت تسهل حطنا اللام الجازمة، لام حمزة، ها لام لام مو بلا لم لا لام، عرفت اللام؟ شوف دائما إذا نطق حرف واحد ينطق بلفظة لام، إذا كان حرفين ينطق بكتابته لا نقول لا، قاف نقول قا نقول قاف لأنه حرف واحد، ها نعم شوي ما سمعتك، ها نعم ولنحمل خطاياكم صحيح، اللام آمرة، اللام جازمة، نحمل في المضارع المجزوم جزم السكون، نعم نعم وندعو يا مالك ليقضي علينا ربك صحيح. طيب ليقضي فعل مضارع وعلامة جزمة حذف حرف العلة، نعم خباب، وليشهدوا أنا أعربها اللام جازم يشهدوا مجزوم وعلامة جزمة حذفنا لأنه من الأفعال خمسة، نعم مصاب، ثم ليقضوا تفثهم، طيب أعربها طيب عطنا لا ناهية، ها لا هذه وليشهد هذه لام آمرة، أبغى ناهية، طبعا لا النافية ما تجزم، ها ربنا لا تحمل علينا، طيب نعم يا نعم صحيح لا تحزن، فعل مضارع مجزوم علامة جزمة سكون، نعم براء صحيح، ولا يبخس منه شيء، السين على السكون، نعم مجزوم علامة جزمة سكون، ها نعم ولا تكونوا كالذي نسوا الله مجزوم بإيش؟ حذف النون، نعم لا ناهية، لا تجعل مع الله إلها آخر صحيح، مجزوم على الجزمة لا ناهية، وتجعل فعل مضارع مجزوم على الجزمة سكون، أعطنا مثال لا ناهية، طيب أعربها لا نعم مجزوم بإيش؟ لا ولا تدعو من دون الله، تدعو تدعو مجزوم على جزمة حذف حرف العلة، طيب هشام بس عشان أحي الجزم، ما هي علامات الجزم؟ إما السكون أو حذف النون حذف حرف العلة، في غيرها بس ثلاثة، تمام يعني بالجزم ما يتعدى أحد الأمور الثلاثة، يا هذه يا هذه يا هذه، نعم ولا يجرمنكم، فعل وين هو؟ ها وفعل وين هو؟ يعني احذف الضمائر وش ينطق الفعل؟ يجري ولا يجرمن؟ ها يجرمن أصلها أصلها وش هو؟ يجرمن يعني الفعل جرم ولا جرمنا؟ أصلا يجري من يجرم والنون توكيدية، عرفت؟ لا يجرمنكم، فهمت؟ مبنية مجزوم وعلامتها الاتصال، الاتصال بنون توكيد لكن أصلها الجزم. نعم، احنا قلنا لكم قبل اتصل نون التوكيد بالفعل يجزم، ها يبنى، ها ولا تنكحوا مشركين بيش ها صحيح. نعم صالح، نعم ولا ايش لو تكون كذا ان شاء الله. نعم طيب، أعطنا الزاد وأنت زوجها. نعم نعم نعم طيب حمزة، ما الفرق بين المسألتين اللي الدرس الماضي؟ وإن وطئت معتدة بشبهة أو عقد فاسد، وهنا وإن تزوجت، شو الفرق بينها؟ إيه. الثانية عقد صحيح، وإن تزوجت كيف عقد صحيح؟ شلون؟ وهناك وطئت بدون عقد صحيح، يعني وطئها وهي ليست زوجة له هناك، وهنا لا تزوجت. تمام، طب إذا تزوجت وش نسوي؟ إذا لم يدخل بها تبقى في العدة، أيوة، لأنها ما زالت بزوج الأول. طب وإذا دخل بها تنقطع عن عدة الأول وتبدأ عدة الثاني ثم ترجع للأول. تمام، ثم تحل الزوج، تبقى للزوج الأول ولا الثاني؟ ثم تتزوج عقد جديد. ليه؟ هو الأول؟ لا، اي احنا علينا من عدة الحين، الزواج ما نشوف. طيب لو تزوج ايش تقول؟ يعني تزوجت وهي في العدة، احنا قلنا ثم دخل بها الثاني، خلاص العدة حنا. طيب لو جانا الزوج الاول قال لي والثاني يقول لي، وش نسوي؟ ليه؟ اه هي تزوجت، اللي هي ما امرأة المفقود ولا لا؟ اللي تزوجت امرأة المفقود. طيب شو نسوي؟ نهبل الأول ها العدد. طيب شو نسوي؟ طيب صحيح كذا إبراهيم، إذا كان غائب أو مفقود. مفقود أيوه هو مفقود. طيب عطنا البلوغ. السلام عليكم. طيب يا حمزة، كيف نجمع بين الثيب تستأمر وحديث الثاني البكر تستأمر؟ ايش معنى تستأمر اول؟ ايش معنى امرها؟ يعني تأمر ابوها؟ يعني لازم تقول يا ابو زوجني؟ ها يعني تتكلم يعني ايه اريده الزوج، ما عندي مانع اتزوج كده. طيب كيف نجمع بين الثيب تستأمر والبكر تستأمر؟ ها أضبط، يعني كان يقول أدق في اللفظ. طيب نعم بكرة في البلوغ تراجعون درس اليوم، بكرة البلوغ والزاد ما في مراجعة، شيخ انتهينا على هنا، وآخر الدرس إن شاء الله غدا إن شاء الله.